وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي محل أخذته بالإيجار، فهل لي أن أعرضه للتقبيل بحسب العقد بينك وبين المستأجر منه، لأن لك منفعته، فالتأجير عقد جائز، عقد جائز. أي نعم، إذا أخذته بالأجار لك يعني أن تنتفع به، وإذا رضي المؤجر أن يفسخه فهو جائز، وإذا لم يرضى فلك أن تنتفع به، وليس له أن يمنعك إلا إذا كان اشترط عليك ألا تؤجره أو ألا تقبله. هذا بحسب يعني المؤمنون على شروطهم بحسب ما اتفقتم عليه، والله أعلم. ها يا إخواننا، قبل ما نقوم فيه سؤال. نعم. ها كيف؟ هل تتذكر؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، الله يسلم، بارك الله فيك، خير الحمد لله، وأنتم بخير الله يسلمك، الله يحفظك. أوقفها ولا تخص، أوقفها ولا تخص، أو أوقفها على المحتاج من ذريتك فقط. نعم، حياك الله. غير الوارثين، غير الوارث، لأنه لا وصية لوارث. أي نعم، على كل حال لن يثبت هذا إلا عند القاضي، والقاضي يرشدك إن شاء الله. أي نعم، حياك الله. أقسام الفناء أو أنواع الفناء. أي نعم، هو الفناء عن وجود، يعني الفناء عن وجود السوى، يعني لا يرى إلا الله، فهذا هو فناء الصوفية والفناء المذموم. أما الفناء عن عبادة السوى فهو الفناء المحمود. أنا لا أتذكر يعني تقريبا ما ذكره شيخ الإسلام يعني من تفصيل، هو ذكر أنواع الفناء 3 أو 4، لعل الأخ عبد الرحمن يذكر شيء من هذا في التدمرية مرت علينا. أي نعم، وهنا لخصها المحقق، لخصها لكنه لم يأتي بها يعني لم يأتي بها كما، والله المستعان، الإنسان يمضي عليه أيام بسيطة وينسى. أنا على كل حال، الله حسن الخاتم، أنا على كل حال أحيلك على شرح التدمرية، فيه يعني هذه الأقسام، أقسام الفناء يعني كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: الفناء اصطلاح صوفي له 3 معاني، ومقصودهم هنا الفناء عن شهود ما سوى الله، بحيث يغيب العارف عندهم بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته. والصواب أن هذا فناء ناقص، لأن شهود الحقائق على ما هي عليه، وهو شهود الرب مدبرا للعباد آمرا بشرائعه، أكمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه.